بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر في هذا الجمع الطيب المبارك، والله نسأل أن يجعله لقاء خير وبركة ورحمة. كان مكحول الدمشقي رحمه الله كان يقول: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. كان يقول رحمة الله عليه: رجاؤك لمن لا تطيعه من الخذلان والحمق. ولذلك الناس مع مقام الرجاء أصناف وأنواع، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. فعندنا رجاء رجل عمل الطاعات فهو يرجو الثواب عليها من رب الأرض والسماوات، فهذا رجاء محمود. والصنف الثاني رجاء عبد عمل الذنوب وتاب منها إلى علام الغيوب، هذا بدوره رجاء محمود. والصنف الثالث وهو المذموم رجاء رجل لرحمة الله عز وجل ولعفوه وفضله وجوده وكرمه، لكن بلا عمل، بل مع التقصير والتفريط. فهذا النوع من الرجاء كما يقول أهل العلم هو رجاء مذموم، بل هو الغرور والتمني كما أثر عن جمع من السلف. ولذلك كان شاه الكرماني رحمه الله تعالى يقول: صحة الرجاء في صحة العمل، صحة رجائك في لعفو الله عز وجل ولفضله ولجوده، هذا منوط بماذا؟ منوط بعملك وبطاعتك لربك جل وعلا. وشاهد ذلك قول الله عز وجل كما في أواخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من شرطية العمل لصحة الرجاء في الله سبحانه وتعالى. ولذلك فرجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقد أجمع أهل العلم والعرفان على أن الخذلان أن يخلي الله عز وجل بين العبد وبين نفسه، يتركك ربك عز وجل لنفسك، هذا هو حقيقة الخذلان. وقد عبر عن ذلك جمع من السلف أنه سقوط العبد من عين الله عز وجل، عبروا عن حقيقة الخذلان بهذا التعبير، بمعنى ليس هناك من ينصره ولا من يعينه ولا من يوفقه للخير والصواب. فحقيقة الخذلان أن يخلي الله عز وجل بين العبد ونفسه. فمن صور هذا الخذلان أنك ترجو رحمة الله عز وجل، ترجو عفوه، ترجو فضله، لكنك مقصر غاية في طاعة الله عز وجل، بل قد رميت نفسك في مستنقع الذنوب والمعاصي، وفي الوقت نفسه ترجو رحمة الله وترجو فضل الله عز وجل. هذا خذلان من الله جل جلاله. نعم، الخذلان من الله، كما أن التوفيق من الله. العبد كما يقول أرباب السلوك في الساعة الواحدة يدور بين التوفيق والخذلان، فإذا أقدم على فعل الطاعة والعمل الصالح فهذا توفيق من الله عز وجل، وإذا فعل المعصية أو رتع في مستنقعها الآسن فهذا خذلان من الله عز وجل. فكل من التوفيق والخذلان منه جل جلاله. فالله عز وجل إذا وفق العبد فهذا بفضله ورحمته، وإذا خذل العبد فهذا بعدله وحكمته، فهذا بعدله وحكمته. ولا تستغرب كون الخذلان من الله عز وجل، حيث يعرض على ذهن بعضكم أن الخذلان شر، فكيف ينسب الشر إلى الله عز وجل؟ باب نسبة الشر إلى الله عز وجل ينبغي أن نفرق فيها بين مقامين، بين مقام الاعتقاد وبين مقام الأدب. فأدبا لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، لكن في مقام تقرير عقيدة ما فالله عز وجل يقدر الشر كما يقدر الخير، على التفريق بين ماذا؟ بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية. هذا الشر الموجود في الكون، هل وجوده في هذا الكون بلا إرادة الله؟ أبدا، هو بإرادة الله عز وجل، لكنها إرادة كونية، إرادة قدرية. ومن هذا الباب تلكم المناظرة التي جرت بين أبي إسحاق الإصفرائيني رحمه الله وبين القاضي عبد الجبار. أبو إسحاق الإصفرائيني زلت قدمه في بعض مسائل الاعتقاد وخالف عقائده للسنة، لكن في باب القضاء والقدر وفق، فكان يتناظر مع القاضي عبد الجبار، هذا من رؤوس المعتزلة وكان شافعي المذهب في الفقه. المهم حصلت بينهما مناظرة، وكانت على جهة التلميح لا على جهة التصريح، بمعنى كل واحد منهما يعرض على مذهب الآخر، يعني يعرض لتقرير سفاسف ما يقول صاحبه. فقال القاضي عبد الجبار: على مذهب المعتزلة يرون أن الله يقدر الخير ولا يقدر الشر، بزعم ماذا؟ بزعم تنزيه الله، لاحظ، بزعم تنزيه الله عن إرادة الشر. لكن لو فهموا التفريق بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية لحل الإشكال رأسا وأصالة. الشاهد ماذا قال القاضي عبد الجبار؟ يقول معرضا على مذهبه للسنة، يقول لأبي إسحاق الإصفرائيني: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. يعني أنتم تقولون أن الله يريد الشر، كيف ينسب الشر إليه؟ نحن ننزهه عن إرادة الشر. فقال له: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. فماذا قال له الإصفرائيني؟ قال: سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. هذا هو الشاهد، سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له الإصفرائيني: أيعصى ربنا مكرها؟ قال القاضي عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى، أي الله عز وجل، إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أي الهلاك والخسران، أحسن إلي أم أساء؟ هذا القاضي عبد الجبار يقول لإصفرائيني: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له الإصفرائيني رحمه الله: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. فسكت القاضي عبد الجبار. إذن هذا هو الشاهد، نعم الله عز وجل يريد الشر، لكن إرادة قدرية كونية. ذلكم الأعرابي الذي سرقت حمارته، فجاء لأحد رؤوس المعتزلة فقال الأعرابي: يا شيخ، إن حمارتي قد سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. على مذهب المعتزلة أن الله ما أراد سرقة الحمارة، لأن سرقة الحمارة إيش؟ شر. فماذا قال هذا الشيخ المعتزلي رفع يديه قال يا الله يا رب إن حمارة الأعرابي قد سرقت وأنت لا تريد سرقتها فارددها إلي. فقال الأعرابي فطرة أسكت يا شيخ السوء، إذا كانت الحمارة قد سرقت ولا يريد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. فتكلم بمقتضى الفطرة. إذن عندما نقول أن كلا من التوفيق والخذلان من الله عز وجل فلابد أن يفهم الأمر على مقتضى قاعدة الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية. فالله عز وجل إذا وفق العبد فهذا بفضله ورحمته وجوده وكرمه، هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين جل في علاه. وإذا خذل الله عز وجل العبد فهذا بعدله وحكمته. فرجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحق. وحقيقة الخذلان أن يخلي الله عز وجل بينك وبين نفسك، بمعنى أنك لا تستشعر تقصيرك، تقصيرك لا تستشعره. كون العبد مقصرا في حق الله عز وجل غاية، ومفرطا في جنب الله تبارك وتعالى ومع ذلك لا يشعر بهذا التقصير، هذا لون من ألوان الخذلان، أي أن الله عز وجل خلى بين العبد وبين نفسه بحيث لا يشعر بتقصيره ولا يشعر بتفريطه. وهذا الذي عبر عليه ابن الجوزي رحمة الله عليه في صيد الخاطر لما قال أعظم العقوبة ألا تشعر بالعقوب. يكون العبد بعيد عن الله، مفرط في حق الله، يفرط في امتثال الأمر واجتناب النهي، ومع ذلك لا يشعر بهذا التفريط، لا يشعر بأنه مفرط في حق الله مقصر في جنب الله تبارك وتعالى، لا يشعر بهذا ولا يتحسسه ولا يشهد شهوده. هذا أعظم العقوبة. ولذلك شعورك بالتقصير هذا دليل فلاح. هذا الذي يعبر عليه بعض أهل السلوك بالاعتراف، وأخذوا هذا من قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فجعل الله عز وجل مقدمة التوبة والإنابة الاعتراف. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا قال؟ أول درجات التوبة الاعتراف بالخطأ. هل يتصور من شخص يتوب من شيء هو لا يعترف بأنه خطأ؟ تقول له توب من كذا، يقول لك من أي شيء سأتوب؟ وتوب من ماذا يعني؟ لأنه هو لا يعترف بخطأه، بزلله، بغلطه، بتقصيره، بتفريطه. إذن فهذا مقام أولي في الارتقاء تزكية، قضية الشعور بالتفريط المورث للاعتراف بالذنب. ولذلك في الحديث الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث فيه طول الشاهد منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعترف العبد بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. إذا اعترف، انظر إلى شرطية ماذا؟ الاعتراف حتى تحقق التوبة من الذنب. إذا اعترف العبد بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. ولذلك الاعتراف هو مفتاح الإنابة والتوبة إلى الله جل جلاله. ونص على هذا أرباب السلوك فقالوا الاعتراف يهدم الاقتراف، أي ما اقترفت من ذنوب ومعاصي، وعبر عن التوبة هنا بلفظة الهدم، راجع إلى معنى حقيقة المغفرة عند أهل العلم، لأن المغفرة هي محو أثر الذنب والعقوب. إذن خلاصة الكلام وفذلكته هو أن قضية الشعور بالتقصير مسألة مهمة جدا. كون العبد مفرط في حق الله، عنده ذنوب ومعاصي ولا يشعر بأنه مرتكب لذنوب، لا يشعر بأنه مفرط في حق ربه جل وعلا، هذه مصيبة وعظمة وطامة. لا تستشعر حقيقة حالك ومرض قلبك. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضى يقول: عجبا للناس يبكون على من مات جسده، إشارة إلى خروج الروح، إشارة إلى الموت. كان يقول رضي الله عنه: عجبا للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو عند الله أشد. أسأل الله السلامة والعافية. موت القلب، إنسان قلبه مريض أو بلغ عياذا بالله القلب إلى حد الموت والموات، ومع ذلك لا يستشعر ذلك ولا يتحسسه، هذه طامة وبلية. هذا الذي قال فيه ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أعظم العقوبة أن لا تشعر بالعقوبة. كون العبد مفرط في حق الله، راتع في الذنوب والمعاصي، لا يبالي، ومع ذلك لا يشعر بهذا التقصير، هذا في حد ذاته ماذا؟ عقوبة من الله. خذلان، خذلان، أنت مخذول. طيب إذا خذلك ربك جل جلاله، من سينصرك؟ ومن سيعينك؟ ومن سيوفقك؟ كان العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى يقول: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يصلوا إلى الله بغير الله؟ ولذلك هذا مقام رفيع، كون العبد يوفق لهذا الشعور والإحساس بالتفريط، هذه البوابة، بوابة الارتقاء في مدارج الإيمان تزكية، بوابة. وهذا مقام عزيز. ماذا قال شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ قال الله عز وجل على لسانه: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنيب بمعنى الإنابة تحتاج إلى توفيق، مقدمتها التوفيق، بوابة التوفيق هذا الشعور بالتفريط والتقصير في حق الله عز وجل، هذا الشعور الباعث يبعثك على أن تصلح نفسك وتصلح شأنك. لاحظ في الدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام قوام إصلاح الشأن أن لا تخذل. كون العبد قد وكل إلى نفسه، قلنا هذا هو حقيقة الخذلان، فأنت تدعو بمقتضى هذا. إذن فشعورك بالتقصير والتفريط هذا مقام عزيز. ولذلك لفظة وفق هذه المادة لغة لم تأتي في كتاب الله عز وجل بمعنى المعونة إلا في هذه الآية، إلا في قول الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. جاءت هذه اللفظة بمعنى آخر، بمعنى الوفاق، جاءت في آيات، لكن هذه المادة وفق هذا الجدر لغة لم يأتي في القرآن الكريم بمعنى المعونة من الله عز وجل إلا في هذه الآية. لماذا؟ المفروض أن مقام التوفيق ما أحوجنا إليه. عادة شيء إذا احتاج المسلم إليه كثيرا يأتي في النصوص الشرعية كثيرا، هذا مقتضى الأصل، لكن لكل قاعدة استثناء، ومن القواعد عدم اضطراد القواعد، فيكون للاستثناء معنى، والاستثناء يؤكد القاعدة. أصل ما احتجت إليه يكون إراده كثيرا في النصوص، لكن الاستثناء دائما تكون له غاية وعبرة، إلماحة إلى معنى معين ينبغي أن تقف عنده. كما قلنا لفظة وفق لم تأتي في القرآن الكريم كما يقول ابن القيم رحمه الله: لم تأتي في كتاب الله عز وجل بمعنى المعونة إلا في قول الله تبارك وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لماذا؟ يقول ابن القيم: لأن مقام التوفيق عزيز، قل من يوفق له. إذن فشعورك شاهد من هذا الكلام كله أن شعور العبد بالتقصير والتفريط مهم جدا في عملي في العملية التزكوية، عملية التزكية للنفس. أنت تريد أن تزكي نفسك، ونحن في هذا الشهر الفضيل لا بد أن نفهم المقصد من تشريع الصوم. هذه العبادة الجليلة نتعبد الله عز وجل بها لتحقيق العبادة. لاحظ، ولذلك يقول الله جل جلاله: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب. ما سر ذكر هذا في سياق الكلام عن فرضية الصوم؟ كما كتب على الذين قبلكم، لماذا؟ ما سر هذا؟ الصوم فيه نوع مشقة، فحتى يهون الله عز وجل المشاق ذكر أنها كانت هذه العبادة عند من؟ قبلكم. تدري الشيء إذا فعله غيرك هذا يؤنسك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا المقصد. العز بن عبد السلام له رسالة مفردة سماها مقاصد الصوم. أول ما بدأ بسم الله الحمد لله استدل بالآية، قال تعالى: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، للفت النظر إلى أن المقصد من هذه العبادة ماذا؟ تقوى الله. والتقوى إيش هي؟ اتقاء. إيش معنى اتقاء؟ تزكية. هذه العبادة لابد أن تورث لك التزكية للنفس، فلابد أن تفهم سياسة التزكية. نحن الآن في هذه الكليمة المتواضعة بين أيديكم نحيل إلى المفتاح، البوابة. شعورك بالتقصير هو الذي يبعثك على أن تصحح نفسك، هو الذي يبعثك على الارتقاء. شعور العبد بذلكم التقصير إيش يسمى عند أهل السلوك؟ شعورك بهذا التقصير، بحيث يجعلك هذا الشعور أو يبعثك على أن تفيق من رقداتك. لاحظ، وصلنا الآن إلى ضرورة شعورك بتقصيرك في حق ربك. احذر أن تغمس في مستنقع الغفلة والغفلات. لا، انتبه. هذا الشعور في حد ذاته كما قلنا هو البوابة، هو المفتاح لكي تنبعث على تصحيح قلبك وتزكية حالك وهكذا، فتنتبه من رقدة الغفلة. هذا الذي يسمى عند أهل العلم بمنزلة اليقظة. ولذلك عرفها أهل العلم فقالوا: اليقظة، لاحظ، انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. اليقظة، منزلة اليقظة، انزعاج القلب هو ذلكم الشعور بالتفريط. مهم. انزعاج القلب لروعة الانتباه، تنتبه إلى ما أنت فيه من بعد عن الله. والناس في هذا ألوان كما سيأتي بيانه. انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، تكون أنت في غفلة بعيد عن الله، فتوفق لذلكم الشعور بالتقصير، فتقول مع نفسك: إلى متى هذا التقصير؟ إلى متى هذا التفريط؟ هذه رحمة من الله. وإذا سبق قلت على أن إحساس العبد بهذا الشعور، شهوده مع نفسه، يشهد من نفسه أنه مقصر مفرط، هذه رحمة من الله عز وجل، لأن هي التي تحمل الإنسان وتبعته على أن يرجع إلى نفسه بالإصلاح والتوبة والإنابة إليه جل جلاله. إذن منزلة اليقظة أو ذلكم الشعور بالتفريط والتقصير في حق الله عز وجل مختزل، هذا الشعور الحالي مختزل في حقيقة معنى منزلة اليقظة. شعورك يقظتك، تستيقظ من ما أنت فيه من غفلة وبعد عن الله وتفريط في حق الله وتقصير في جنب الله جل جلاله. هذا هو المعنى. انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافل. طيب نأتي على هذه المنزلة شيئا فشيئا. قلنا اليقظة أو ذلكم الشعور بالتقصير والتفريط حقيقته اليقظة، تستيقظ بما أنت فيه من غفلة. عرف العلماء اليقظة بقولهم انزعاج القلب. إذن ذلكم الشعور بالتفريط والتقصير ما حقيقته؟ قلبك ينزعج، تضرك نفسك ويضرك حالك، لا ترضى على حالك ولا على نفسك. وهذا مهم جدا في عملية التزكية، لأن تزكية النفس هي عملية تطهير. مشكلة الناس قبل دخول رمضان بأسابيع كان درسي في المسجد تكلمت عن هذا المقصد من تشريع هذه العبادة، وقلت لهم كلمة وهي عادة الوعاظ والخطباء وما أشبه إذا خرج رمضان يتكلمون عن موضوع، عادة يعنونون للموضوع ما بعد رمضان. تسمعون مثل هذا؟ يعني إذا خرج رمضان يتكلم الوعاظ والخطباء عن قضية ما بعد رمضان، إيش يقصدون بهذا الكلام؟ ما هو أثر رمضان فيك؟ الموضوع في حد ذاته جيد، لكن اعتراضي عليه أنه يكون بعد رمضان، هذا هو الاعتراض. اعتراضي على هذا الموضوع أن محله بعد رمضان، لا، هذا الموضوع يبغى أن يكون قبل رمضان. بعد رمضان ننتظر النتيجة، انتهينا. النتيجة قبل رمضان لابد أن تنبه الناس على أثر رمضان فيهم، كيف ينبغي أن يكون أو أن يكون حالهم ما بعد رمضان، ذلكم الأثر. أنت الذي تبينه وأنت الذي توجهه إلى أن يقطف الثمرة الطيبة بعد رمضان. كيف يدخل الواحد منا على رمضان؟ هذه الإشكالية. كيف تدخل على رمضان؟ كيف تدخل؟ طيب أنا أسألكم سؤال، بأي شيء دخلتم رمضان؟ بأي شيء واحد منا بأي شيء يدخل رمضان؟ برجله. بأي شيء ينبغي أن يدخل؟ بقلبك. إذا كانت القضية قضية قلب، إذا ما الذي ينبغي أن يكون؟ ما الذي ينبغي أن نفعل؟ لابد من عملية التزكية المتمثلة في التطهير، التخلية قبل التحلية. نحن ندخل على رمضان بلا تطهير لهذا القلب ونعطيه ما نعطيه من الحلل، تراويح، صلة رحم، صدقة، صيام في حد ذاته، الحلل على العلل. هذا الكأس إذا كانت فيه نجاسة أعزكم الله هل يصلح أن أفرغ فيه الماء وأشرب؟ ما يصلح. ما الذي ينبغي أن أفعل؟ يمكن أن أغير الكأس، يمكن، لكن لا يمكن أن تغير قلبك. إذن إيش بقي؟ تطهير الكأس، فأفرغ الماء فأشرب الماء الزلال فأنتفع. إذن القضية قضية انتفاع. قد يقول لي شرب الماء موجود، ولو شربت هذا الماء لا أتذوقه بل ذوقه لا يرضي، ثم لا أنتفع به. إذا القضية قضية انتفاع. هل المشكلة في الكأس أم المشكلة في الماء؟ المشكلة توجد في الكأس. إذا المشكلة في قلوبنا فلا بد من تطهيرها قبل الدخول على الطاعة. قد يخرج رمضان ونرجع كما كنا بل ربما أقبح، نسأل الله السلام والعافية. إذا المشكلة مشكلة التطهير لم ننتبه إليها. التطهير قبل التنوير، تخلية قبل التحلية. إذن اليقظة انزعاج القلب، كيف انزعاج القلب؟ ينزعج القلب مما أنت فيه من بعد عن الله، تفرد في حق الله، معاصي الذنوب، معاصي الخلوات. ما حقيقة هذا الانزعاج؟ أنك غير راض عن نفسك. عدم الرضا عن النفس عملية مستصحبة في التزكية. أنت تريد أن تطهر نفسك وقلبك، يصلح يمكن أن تطهر نفسك وأنت راض عن هذه النفس؟ الذي يحملك على تطهيرها ماذا؟ عدم رضاك عنها. طيب عدم الرضا عن النفس شو معناها يعني؟ قد يقول واحد منا فعلا أنا غير راض عن نفسي، لكن عمليا أنت راض عن نفسك. القضية قضية ليست القضية قضية تنظير كلام، لا، قضية مباشرة عملية. تزكية ليست مسألة يعني تلاك بالألسن وننظر ونقعد ونأتي بالقافية، لا لا لا، قضية عمل مباشرة لعملية التزكية والتربية. ولا بد أن تكون صاحب سياسة في تزكية نفسك، تعرف كيف تزكي هذه النفس. إذن عدم رضاك عن نفسك، إذا أردنا أن نتكلم عن عدم الرضا عن النفس عمليا قولا الكل يقول أنا غير راض عن نفسي، نريد عمليا ما حقيقة عدم الرضا عن النفس عمليا؟ أنك تحاسبها، تحاسب هذه النفس. ولذلك قال أحد السلف: آفة العبد، انظر آفة، آفة العبد رضاه عن نفسه. رضا العبد عن النفس معناه تساوي إغلاق الباب عن الارتقاء في التزكية. تغلق أنت الباب، أنت أغلقت الباب، ترضى عن نفسك لا يصلح في مقام التزكية الرضا عن النفس أبدا. دائما لابد أن تنظر إلى نفسك نظر النقص، تقول أنا لا. آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها. مر باستحسان أنك تعجب بنفسك، ترى من نفسك أنك فعلت شيئا حسنا، هذا لا إشكال فيه، لكن مر بالاستحسان هنا أنك تعجب بحالك ونفسك. هذا العجب الذي يحمل الإنسان على الاستطالة على عباد الله والتطول عليه. فآفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها. ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. هذا المقام كان يجري عند السلف عند فعل الطاعات، فما بالك ونحن أصحاب ذنوب ومعاصي ومخالفات؟ تجده يفعل الطاعة ولا ينظر إلى نفسه إلا نظر النقص مع فعل الطاعة. إذن عدم رضاك عن نفسك حقيقة ذلك أن تحاسب هذا النفس، والمحاسبة أن تضرب هذه النفس بصوت الإزراء والمحاسبة والخوف والوجل. لاحظت الآن في عملية التطهير الغرض هو تعلق القلب بالرب جل جلاله حتى تستيقظ مما أنت فيه من غفلة، فيطيب سيرك إلى الله فترتقي إسلام إيمان إحسان. فلابد أن تفهم عملية التطهير كيف تمشي، لابد، لأن الغرض هو أن تتعلق هذه القلوب بالله عز وجل، أن تنقى هذه الصدور مما فيها من الأكذار والأغيار والعوائق والعوالق. لابد من عملية التطهير حتى يتحقق الوصل بالله جل جلاله. اغتسل ثم اتصل. أنت إذا قمت للصلاة تقوم تصلي بلا طهارة؟ الصلاة عنوان الصلة بالله جل جلاله، ولذلك جعلت الطهارة في حقها شرطا فقها. إذا لابد من أن تغتسل ثم تتصل، لابد من غسل هذه النفس، لابد من تطهيرها حتى تتصل، يتصل هذا القلب بالله عز وجل. وإذا تحقق وصل القلب بالله تعالى يتذوق طعم الإيمان ويتذوق طعم الطاعة، فيتنور قلبه ويبتهج. إذن اليقظة انزعاج القلب، هذا الانزعاج يبغى أن يحملك على أن تحاسب النفس، فعلتي وفعلتي. ما الذي يحجب القلب عن الانزعاج عند فعل الذنب؟ لأن انزعاج القلب من ماذا؟ مما أنت فيه من مخالفات وبعد عن الله ومعاصي وذنوب. هناك شيء يحجب، يحجب عن ماذا؟ عن هذا الانزعاج، يحجب عن تحقق انزعاج القلب عند فعل الذنب. تفعل الذنب والمعصية كأنك لم تفعل شيئا، إذن هناك شيء حجب عن وجود هذا الانزعاج، غير راضي عن نفسك عن حالك، تريد أن تخرج من هذا المستنقع إلى رياض الطاعة والمعصية والتوبة والإنابة، تريد تخرج لكن شيء يحجبك، كثرة المساس. يقول علماء السلوك كثرة المساس تذهب الإحساس. طيب إذا ذهب الإحساس كيف ستشعر بذلكم الانزعاج؟ طيب كثرة المساس بأي شيء؟ بالذنوب والمعاصي وبمحيطها وبمحلها. ولذلك العبد الذي يريد تزكية نفسه ينبغي أن يفر من مقام من محل الذنوب والمعاصي، يفر عن هذه الذنوب والمعاصي، يفر عن محلها ومواقعها ومحيطها. لماذا؟ لأن كثرة المساس تذهب ماذا؟ تذهب الإحساس. أنا أسميه صناعة التبلد. بمناسبة صناعة التبلد، بعض الشباب والأسف حتى بعض النخبة من الدعاة في سياق إنكار منكر، هم لا ينكرون في الحقيقة وإن هو يقصد الإنكار، لكن إيش يفعل؟ صناعة التبلد. لما أقيم ذلكم المهرجان الغنائي بعض الإخوة استنكروا هذه الأمور كذا. طيب بعدين العجيب أنني كنت أتصفح يعني صفحات بعض الناس وبعض الإخوة، شو وجدت نقلوا صورة لمغنية عارية. لماذا؟ من أجل ماذا؟ إنكار. هذه صناعة التبلد، مع مرور الأيام ستصير تلك الصورة شيء إيش؟ عادي جدا. أولا هذا الفعل في حد ذاته منكر، لا يجوز أن تنقل مثل هذه الصور. ثم يترتب عن ذلك وهو الشاهد عندنا ما يسمى بصناعة التبلد. وكم هي الصناعات؟ عندنا صناعة التبلد، عندنا صناعة أخرى نسميها صناعة الخوف. تدري شو صناعة الخوف؟ عندما تبالغ في ذكر عداوة أعداء هذه الأمة لهذه الأمة، المبالغة في هذا صناعة خوف، صناعة خوف. أو بعض الشباب ينقلون صور أطفال في سوريا، أطفال في كذا، صناعة خوف، تصنعون الخوف المورط لماذا؟ للهزيمة النفسية. حتى من أراد أن أن أن أن يبلغ واقع ما يخبر، ليس بالضرورة أن تنقل تلك الصور. بخلاف طريقة الأكابر من أهل العلم. لكن هكذا الناس يقلد بعضهم بعضا دون تنبه لضوابط هذه الأبواب. هذا راجع إلى قضية كثرة المساس تدي بش الإحساس. أنت تمر في الشارع ترى صورة معلقة، صورة عارية مثلا، قد تستنكر هذا بينك وبين نفسك، لكن مع مرور الأيام في كل مرة تمر إيش ترى تلكم إيش صورة مع مرور الأيام، وأنت لا تنتبه إلى قضية كثرة المساس تدي بالإحساس، يصير عندك شيء هذا لا تستنكره. انزعاج القلب عبر عنه ابن القيم بقوله التوجع للعثرات. تتوجع، مهم قضية التوجع. فاحذر أن تكون وسيلة لصناعة التبلد هذا. احذر بدعوة إيش؟ بدعوة الإنكار. الإنكار له فقه، له ضوابطه عند أهل العلم. أمر ليس هكذا مشرعا سبهلا. لا لا لا. ولذلك بعض الناس بكل صراحة ينبغي أن يتركوا باب الدعوة، يجعلون باب الدعوة فيما يخص الأمور العامة البينة، أمور تحتاج إلى ضوابط يبتعدون عنها، لا يحسنونها يبتعدون عنها. إذن ما هو الحاجب؟ ما هو الذي يحجب الإنسان عن انزعاج، انزعاج قلبه عند فعل الذنب؟ هو ذلكم المساس، كثرة المساس تذهب الإحساس. إذا اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. تستيقظ مما أنت فيه من غفلة، بعد عن الله، تفريط في حق الله عز وجل، فتنتبه. ما معنى روعة الانتباه؟ يأتي شيء به تفيق من الغفلة. بداية هذا الاستيقاظ يسمى انتباه. الناس ألوان في الانتباه من رقدة الغفلة، من رقدة الغفلة. بعض الناس يؤثر فيهم ذكر الجنة والنار، بعض الناس يؤثر فيهم ذكر الميزان، توزن، يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن صحائف الأعمال. لو ذكرت له هذا الأمر يتأثر أكثر. من الناس من يتأثر بذكر الموت، من الناس من يتأثر بذكر القبر. الناس ألوان في التأثر، شهد ذلك الحديث عند الإمام الترمذي رحمه الله لما قيل لعثمان رضي الله عنه لما وقف على قبر فبكى، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال أهل العلم هذا من دلائل ماذا؟ هذه القضية السلوكية. نعم يتأثر بذكر الجنة والنار، لكن تأثره بذكر القبر أكثر. هذه القضية ينبغي أن يعرفها كل واحد منا من نفسه. تعرف من نفسك ما الذي يؤثر فيك أكثر، فتحاول أن تأتي نفسك لتزكيتها، أن تأتي نفسك من ذلكم الباب. وقد تكلم عن هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين. إذن حقيقة الانتباه أن تنزعجت، انزعاج القلب لروعة الانتباه، انتبهت. فسبب هذا الانتباه كما قلنا، منهم من ينتبه بالجنة بالنار، منهم بالقبر، منهم بالموت، وهكذا. فلا بد أن تعرف من أين تؤتى نفسك لكي تصلحها، لكي تصلحها. إذن اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه. طيب حصل هذا الانتباه، قلنا الانتباه من رقدة الغافرين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكرة ماذا هذه؟ سكرة الهوى وسكرة الغفلة، الذي يبعث على النفرة من أن تكون من الغافلين، أن تضع نصب عينيك أن الغفلة سبب للعمى. عن الحقائق. لا يمكن أن تكون مستبصرا لطريقك إلى الله عز وجل إذا كنت غافلا. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يعمهون. إذن اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. طيب حصل هذا الانتباه، لاحظ الآن ذلكم الشعور بالتفريط ورة انزعاج قلب فانتبهت بسبب من الأسباب. هناك من يتأثر بموعظة، هناك من يتأثر بذكر الجنة والنار كما قلنا، هناك من يتأثر بموقف، هناك من يتأثر بحدوث خروج روح عبد بين يديك، الذي يتفاوتون. لابد أن تراعي مثل هذه الأمور من نفسك، ما الذي يؤثر فيك أكثر حتى تأتي نفسك من قبل ذلك. إذن ذلكم الشعور ورة انزعاج القلب عدم الرضا عن النفس، فحاسبت هذه النفس فانتبهت أين كنت وإلى متى أحصل انتباه. ما حقيقة هذا الانتباه؟ قال أهل العلم أخذ أهبة السفر. أنت الآن في سفرك إلى ربك، في طريقك مهاجرا إلى الله، فانتباهك أخذ الأهبة للسفر إلى الله عز وجل. طيب إذا أخذت هذه الأهبة، الأهبة الاستعداد، أنت الآن في حالة الاستعداد للسير إلى الله عز وجل توبة وإنابة إليه. هذا الانتباه يورث منزلة تسمى، كل هذه المنازل تدرج في عموم ما يسمى بمنزلة اليقظة، لأن مفهوم المنازل عند أرباب السلوك قد تجد المنزلة تحتوي على جملة من المنازل، تنبه لهذا. هذا الانتباه كما قلنا بما ذكرناه يحصل انتباه بما ذكرناه، فتأخذ الاستعداد لسيرك إلى الله عز وجل. ترى أنه لابد أن أبتعد عن هذه الغفلة وأن أخرج من مستنقعها وأن أنتقل إلى رياض الطاعة والتوبة والإنابة. إلى ماذا؟ انتبهت فأخذت الأهبة واستعددت للسير إلى الله عز وجل. إيش يورث هذا؟ منزلة تسمى عند أهل العلم بمنزلة العزم. أخذت الاستعداد لسيرك إلى ربك تبارك وتعالى طاعة، فعلا للطاعة وترك للمعصية، توبة، إنابة. إذن حصل ماذا؟ عزم. العزم هو العقد الجازم في المسير إلى الله. هذه منزلة العزم. جزم، ما عندك إيش؟ تردد، لأن باب التوبة لا يصلح فيه التردد. توبتك إلى الله والتردد يردي كما يقول أرباب السلوك، يرجعك القهقرة وقد يفجأك الموت وأنت على ذلك. فلابد من عزم، وهو عقد جازم في المسير إلى الله. عندك جزم أو عقد جازم على أنك ستتوب وستنيب إلى الله عز وجل. عند منزلة العزم هاته، عند هذه اللحظة، هذه لحظة العزم توبة وإنابة وسيرا إلى الله، عند هذه اللحظة هذه لابد أن تنتبه إلى أمرين اثنين. أولا، لا تتصور عبد الله أنه في طريق سيرك الطريق ما فيها عوائق أبدا. ما تتصور أن سيرك إلى الله سوف لا يعوقك عائق، بل الأمر على خلاف ذلك. ولذلك الأمر الأول عند منزلة العزم، الأمر الأول لابد من الابتعاد عن العوالق واجتناب العوائق. مش معنى العوالق؟ مش معنى العوائق؟ العوالق الأمور التي تعلق في قلبك تجي العوائق، عوالق تعلق في قلبك فتعوقك عن السير إلى ربك، تعوقك. هذا الأمر الأول لابد أن تنتبه إليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا عظم المطلوب، ما هو مطلوبك أنت؟ سيرك إلى الله، أن ترتقي في مدارج الإيمان، وهذا من لا شك أنه مطلوب عظيم منك. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إذا عظم المطلوب كثرت العوارض. كلما كان مطلوبك الذي تقصده عظيما عند الله عز وجل تكون العوارض والعوائق. أنت الآن تريد أن تطلب العلم، طريق الطلب سهل، نعم ميسور على من يسره الله عليه، لكن وفدته ليس ميسورا باعتبار ما يوجد في طريقه، لا في طريقه من عقبات، لأن وصول إلى تحقق العلم فيك هذا عظيم، مطلوب عظيم، لأن به تعرف مراد ربك بالعلم، فتعبد الله على وفق مراده بالعلم. فلابد أن تجد عوائق. تريد أن تحفظ القرآن، لابد أن تجد عوائق وعقبات، لابد أن تفهم هذه القضية حتى لا تحصل لك الفجأة في الطريق. أي شيء عظيم الطلب لابد أن تجد فيه عقبات وعوائق، فأنت لابد أن تفهم هذا حتى لماذا؟ حتى تتجاوز هذه العقبات وهذه العوائق. فإذا عظم المطلوب كثرت العوارض. إذن لابد أن تجتنب العوالق وتبتعد عن العوائق. العوالق الأمور التي تعلق في قلبك فتعوقك عن السير إلى الله عز وجل. هذه العوالق التي تعوق في السير كثيرة، كم رجعوا إلى أمرين كما هو معلوم: شهوات وشبهات. شهوات وشبهات سائر العوالق التي تعوق القلب عن السير إلى الله عز وجل، مرجعها إلى هذين الأمرين: شهوات وشبهات. ولذلك في الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود، حديث المشهور، يقول رضي الله عنه: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا في الأرض فقال: هذا سبيل الله. ثم جعل خطوطا قصيرة عن يمين هذا الخط وعن يساره وقال: هذه السبل، على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليه. الشهيد قال عبد الله بن مسعود: ثم تلا أي النبي عليه الصلاة والسلام تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول مجاهد رحمه الله: السبل هي البدع والشهوات، يشير إلى ماذا؟ إلى الشهوات والشبهات، فهي التي تعوق. الشهوة كل ما يخالف أمر الله عز وجل، والشبهة كل ما يعارض خبر الله، ومرض الشبهات أقتل للقلب من مرض الشهوات. الشبهة تكون في عقيدتك، في فكرك، في تصورك، شبهة. لماذا هي أقتل؟ يعني ضررها على القلب أعظم. بعض الناس سبحان الله، بعض الناس إذا تكلموا في مقام التزكية لا يعرجون على الشبهات، يتصورون أن باب الشبهة لا علاقة له بمقام التزكية، يتكلمون عن ماذا؟ عن الشهوات. وهذا فهم فاسد لقضية التزكية في الشريعة، فهم فاسد، لأن القضية في التزكية منوطة بماذا؟ بتصحيح قلبك الذي تسير به إلى ربك، وعليه ينبغي أن تجنب قلبك كل ما يؤثر فيه، جماع ذلك شهوة وشبهة. بل كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: الشبهة أقتل للقلب، أثرها على القلب أعظم. وده ماذا قول السلف؟ أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. والمراد بهذه الكلمة جنس، جنس البدعة، ماشي كل بدعة بدعة أحب إلى باسم من كل معصية، هذا الفهم خاطئ. جنس البدعة أحب إلى باسم من جنس المعصية، الجنس. في بعض الأفراد قد تجد القضية معكوسة، انتبه. لكن جنس البدع كما يقول شيخ الإسلام، ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة، فجنس البدع أحب إلى إبليس من جنس المعصية. سر هذا، سر هذا الكلام هو أن الشبهات أقتل للقلب من مرضي الشهوة، أثر الشبهة في القلب أعظم. فلا يتصور أن مقام التزكية لا يعرج فيه على الشبهات بدعوى أن نحن في مقام تزكية النفس فالحديث عن الشهوة فحسب دون شبهة أبدا. حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه، شنو فيه الحديث؟ وعظنا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، دليل الحديث موعظة، موعظة عادة لتزكية ماذا؟ الموعظة لتزكية ماذا؟ لتزكية النفس. فسميت الموعظة موعظة لأنها تحقق للاتعاظ وللذكار، وهذا مهم في باب التزكية. طيب الموعظة نهايتها ماذا؟ ما نهاية الموعظة؟ تحذير من البدع. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المعدين عضوا عليها بالنواجذ. لا تزال الموعظة متصلة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويضاف إلى هذا قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة ذرفت منها العيون. وده مقام قل من رأيته فيه، تذكر البدع والعيون تبكي. عجيبة عجيب، السلف تربوا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربت من العيون، وفي نهاية الموعظة إياكم ومحدثات الأمور. احنا براسنا ما تتصور كيف إياكم ومحدثات الأمور غنبكي. مشكلة هذه، هذه في حدتها إشكالية عندنا، أخصك تبكي. نعم أترى عن أبي حنيفة النعمان رحمه الله أنه تلا قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بكى. أنت ليش تبكي؟ تقول تبع نفسك ما بال هذا الإمام يبكي للذكر مثل حظ الأنثيين، ما الذي يبكي في هذه الآية؟ قال أهل العلم فاستحضر الإمام رحمة الله عز وجل بعباده، لأن اللي فهم زيان علاش للذكر مثل حظ الأنثيين، بمناسبة للذكر مثل حظ الأنثيين ماشي مضطردة، راه غير في حالة من الحالات الناس اللي ما فاهمينش غير تيغوتوا، الصراخ والاعتراض هكذا المجاني. رحمة الله على الإمام البلقيني قال لك الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض، المرض فقط. شي ناس سبحان الله تبغيو يدخلوا التاريخ، تعرفوا هذوك الناس اللي تبغيو يدخلوا التاريخ؟ تعرفونا ولا ما تعرفوش؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية حكى واقعة أن رجلا بال في ماء زمزم. شوف هذه السقعة هذا ما لقى فيني ماء زمزم. فقيل له أضاقت عليك الأمكنة، يعني لم تجد مكانا تتبول فيه إلا ماء زمزم؟ قال أريد أن أدخل التاريخ. ودخل، احنا تنذكره دائما نيت هكا شي ناس. سبحان الله، العبرة ماشي باش تدخل، العبرة من أي باب دخلت. فالشهيد للذكر مثل حظ الأنثيين، تتفهم انت؟ فهمها، فهمها الإمام فبكى. فالشاهد من هذا الكلام أنه لا يتصور أن باب التزكية لا تذكر فيه أبواب البدع وأبواب الشبهات أبدا. إذن عند لحظة العزم، عزم على السير إلى الله عز وجل، أولا قلنا لابد أن تنتبه لقضية العوارض. أنت في الطريق لابد أن تجد عقبات وعوائق وعوالق، فإذا عظم المطلوب كثرت العوارض. جمع هذه العوالق العوائق شهوة وشبهة. طيب كيف نعالج مرض الشبهات؟ ما الذي نحتاجه عند الشبهات؟ العلم، اليقين الذي هو على درجة العلم. لابد أن نتعلم، لابد من العلم. ولعلاج الشهوة لابد من ماذا؟ لابد من الصبر. ولذلك لابد من العلم، لابد من العلم والصبر للسلامة من الخسران، شرط. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الذي هو العلم وتواصوا بالصبر. وكانوا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لابد العلم والصبر لابد منهم. فالعلم لعلاج الشبهة لابد أن نتعلم، والصبر لمقاومة الشبهة أو الشهوة عفوا. إذا العلم لعلاج أو لكشف الشبهة، والصبر لمقاومة الشهوة. إذا هذا الأمر الأول عند لحظة العزم المسير. انتبه، ما تظن، لأن الذي يظن أنه الطريق مفتوحة فيفاجأ فيرجع القهقرة، وهذا من أسباب الانتكاسة في الاستقامة. إنسان ما يدري، لا بد أن تجد عقبات. فعندما يخبر المرء ويعلم بوجود هذه العقبات يوطن نفسه. العلامة الألوسي رحمه الله صاحب روح المعاني، لما جاء تلكم الأحاديث الصحيحة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحصل من فتن وملاحم، فقال العلامة الألوسي رحمه الله: ما وجه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتن في آخر الزمان؟ قال: ليأخذ الناس استعدادهم لمواجهتها. فأنت تخبر بالشيء لماذا؟ حتى تكون مستعد لمواجهة ذلك فيتحقق لك التجاوز، تتجاوز العقبة. هذا الأمر الأول. إذا عظم المطلوب كثرة الهوارد. الأمر الثاني عند لحظة العزم، يقول العلامة بن الوزير اليماني رحمه الله في إثر الحق على الخلق، يقول: إذا عظم المطلوب قل المساعد. الأولى ديال ابن القيم: إذا عظم المطلوب كثرة العوارض. فتفهمت في سيرك لابد أن تجد جملة من العوارض، ينبغي أن تتفهم هذه الأمور لكي تتجاوزها. جماع ذلك الشهوة والشبهة. الأمر الثاني: إذا عظم المطلوب قل المساعد. الواحد منا في سيره إلى الله في استقامته تنتظر الناس بزاف معه في الاستقامة، تتفاجأ ربما قلة السالكين على الصراط المستقيم تورثه ماذا؟ وحشة. فترجع اللور، ترجع تاني الانتكاسة، وترجع للمعصية، تلقى راسه بوحده أو الناس اللي معاه قلائل. لا، لابد أن تفهم هذا، ولابد أن تفهم أن كونك مع القلة هذا اختيار من الله، اختارك، اصطفاك، وربك يختار، ربك يختار، اختيار هذا. راه الاصطفاء ما تكونش غير في باب النبوة، تكون في باب العلم. يختارك ربك لكي تكون مستقيما. نعم، أصل ذلك مرجعه إلى شيء في نفسك، أردت الخير فوفقك إليه. وإذاك الإمام بن القيم، شوف من فقه الإمام ابن القيم، من فقه الإمام ابن القيم، وهذا مدخل لتصوري وفهمي السيرة النبوية، مهم جدا. ابن القيم في زاد المعاد، أول مباحث في زاد المعاد إيش؟ باب الاختيار، وربك يختار. تتكلم على الاختيار، كنت علاش تتكلم على الاختيار؟ الله يبغي يقول لك هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه السيرة العطرة راه نوع من ماذا؟ من الاختيار والاصطفاء. ثم ذكر اختيار اختار الله له أصحابه، ثم أنواع. إذن الأمر الثاني كما قلنا الأمر الأول إذا عظم المطلوب كثرة العوارض. الأمر الثاني: إذا عظم المطلوب قل المساعد. وعليه فلا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا تستوحش، انتبه، قد تجد هذا من نفسك، لكن عليك بالمقاومة. وهذا يحملك على هذه المقاومة لتلكم الوحشة، يحملك عليها ماذا؟ أنك فهمت أن هذا الطريق أربابه قلائل، أبوه قلائل. لا يعني هذا أن لا تصحب، اصحب هؤلاء القلائل، اصحب أهل الخير، هذا أمر مطلوب، لكن لا تستوحش من قلتهم. السلف كانت شكاويهم كثيرة في هذا الباب. أبو الدرداء رضي الله عنه ورضاه كان كثير الزيارة للمقبرة، كان كثير الزيارة للمقبرة، فقيل له نراك كثير الزيارة للمقبرة لماذا؟ قال رضي الله عنه أدخل على قوم يذكرونني معادي، وإذا غبت عنهم لا يغتابونني. الله ما ندخل على هذا الموت مهني أنا، أدخل على قوم يذكرونني معادي، أتذكر القبر والآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل، وإذا غبت عنهم لا يغتابوني. يشير إلى أن الناس في مجالسهم تخرج عنهم يقعون فيك. إبراهيم بن أدهم الزاهد العابد رحمة الله عليه قيل له نراك قليل الخلطة بالناس، قال إذا صحبت من هو أعلى مني تكبر علي، وإذا صحبت من هو مثلي حسدني، وإذا صحبت من هو دوني لم يعرف حقي، قال فصحبت نفسي. لا بد أن تستشعر قلة الصاحب خاصة في مثل هذا الطريق. السير إلى الله عز وجل. حتى قال بعضهم سمعنا بالصديق ولا نراه، يعني الصاحب فعلا في الخيرات. سمعنا لا تنسمعوا، سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام، أحسبه محالا جوزوه على وجه المجاز من الكلام، كأنه مجاز لا حقيقة له. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب المدهش قال رحل الإخوان وأقام الخوان من الخيانة، وقل من في هذا الزمان إلا من إذا دعي مان يمن عليك. قال ابن الجوزي ولم يبقى في هذا الزمان إلا رسم الأخوة ونسخ حكمه. قال غير الصورة الحكم كاع ما كاين. ابن الجوزي في عهده. أما الآن قد لا تجدهم إلا في كتابنا وتحت تراب، والله المستعان. قال لم يبقى إلا رسم الأخوة ونسخ حكمه، ثم قال وإذا سمعت بإخوان صدق فلا تصدق. هي مبالغة، خير موجود، لكن هذه المبالغة لتقرير قلة من هذا، قلة هذا الصنف. كما قال الناظم سمعنا بالصديق ولا نرى، على التحقيق يوجد في الأنام، أحسبه محالا جوزوه على وجه المجاز من الكلام. إذن عند لحظة العزم في السير إلى الله عز وجل لابد أن تنتبه إلى هذين الأمرين، إذا عظم المطلوب كثرت العوارض. الأمر الثاني إذا عظم المطلوب قل المساعد، من يساعدك على الخير؟ لابد أن تعرف أن المساعد على الخيرات قليل، وإذا ظفرت بمن يعينك فاحمد الله، هذا فضل من الله وجود كرم. إذا وجدت من يعينك على الخيرات وينهضك إلى أن تفعل الخير، وإذا أكرمك الله بمن ينهضك إلى الخيرات بلحظه قبل لفظه فهذه نعمة عظيمة. فمن لم ينفعك لحظه دله وسمته، من لم ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. بعد منزلة العزم إيش يأتي؟ وبهذا نختم. تستيقظ، لأن قلنا اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. أنت انتبهت فأخذت عزمت، العزم دليل أنك قد استيقظت على التمام، حصلت الاستيقاظ أو حصل الاستيقاظ. لأن في النوم تنتبه من نومك، شوية تتقلش شوية تتنوض، حصل الاستيقاظ. إيش معنى حقيقة الاستيقاظ في السير إلى الله؟ تتسمى منزلة الفكرة. شنو هي منزلة الفكرة؟ قال أهل العلم تحديق القلب نحو المطلوب. ولات عندك غاية تريد أن تصل إليها. شنو المطلوب هنا في السيرة لله؟ مطلوبك هو الله رضاه، مطلوبك الله والدار الآخرة، مطلوبك رضا الله عز وجل، مطلوبك أن تتنعم في الدار الآخرة، مطلوبك ألا تحجب عن رؤية الله في الآخرة. تحديق القلب، قضية القلب. لماذا القلب هنا؟ لأن السير إلى الله عز وجل لا يكون بالأبدان، السير إلى الله جل جلاله يكون بالقلب. وهذه قاعدة عن السلف. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب المحجة في سير الدرج، قال قاعدة: كان السلف يجتهدون كل الاجتهاد في العبادات القلبية ويتوسطون ويقتصدون في العبادات البدنية، لأن السير إلى الله عز وجل يكون بالقلوب لا بالأبدان. قاعدة في السلوك، ما تصور أنت أن تمشي ببدنك، بقلبك، وعليه فالمرجع إلى تصحيح هذا القلب. وذلك القاعدة عند أرباب السلوك أن القلب هو القائد الأول وعليه في جميع الأمور المحوال. إذن منزلة الفكرة استيقظت، لابد أن تحدق. تحديق القلب نحو المطلوب، مطلوبك الله عز وجل، مطلوبك الدار الآخرة. فتحتاج في منزلة الفكرة إلى ماذا؟ إلى أمر مهم جدا، إلى علو الهمة. قيمة المرء فيما؟ فين قيمة المرأة؟ قيمة المرأة في ماذا؟ فيما يفعله، فيما يحسنه، فيما يطلبه، فيما يطلبه. يقول أهل العلم العوام يقولون قيمة المرء فيما يحسنه. هذا ليس كلام العلماء. نعم أثر هذا الكلام عن علي رضي الله عنه، لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله لا يصح ذلك إليه، غير صح. تجد كثير في كتب السلوك والتربية والتزكية يسندون إلى علي رضي الله عنه كانوا يقول قيمة المرء فيما يحسنه، فيقول ابن تيمية رحمه الله هذا كلام العوام. أما كلام العلماء قيمة المرء فيما يطلبه، ما الذي تطلبه؟ أنت عندك جهل تطلب العلم، قيمتك فيما تطلب. والذي يطلب الآخرة كما يطلب الدنيا، قيمتك فيما تطلب. هل الذي يطلب رضا الله عز وجل كالذي في الغفلة ولا يبالي؟ قيمتك فيما تطلب. فقيمة المرء فيما تطلبه، وكيف يتحقق ذلك؟ بعلو الهمة. لابد من علو الهمة في الخير مهمة. وكما يقول ابن الجوزي رحمه الله علو همة المرء من دلائل كمال عقله. من دلائل كمال العقل أنك تجده يرتقي إلى المقامات العلي. هذا دليل على كمال العقل. تقول ابن الجوزي والراضي بالدون دنيء، دنيء. الذي يعين على علو الهمة النظر في سير السلف، خاصة كان أبو حنيفة النعمان يقول سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه. وكان يقول تراجم العلماء جند من جنود الله، شرع إلى أنها تعلي الهمم. وهذا الذي قصده سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى لما قال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. وأثرت كذلك عن الإمام أحمد، بعض الناس فهموا هذا الكلمة على غير مرادها. كيف عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات؟ شهادة والو سيدي، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، خصك تفهمها. شرحها ابن تيمية رحمه الله، أشار إلى معناها في الصفضية وأشار إلى معناها في الاقتضاء. قال لك ابن تيمية رحمه الله عندما تقرأ تراجم السلف، شوف تراجم السلف الصحابة وما جاء بعده من التابعين، أحوالهم في العبادة، في الزهد، في الورع، في الدعوة إلى الله، في الأخلاق، في الآداب، في صلة الرحيم، في إعانة الآخرين، تلقى العجب. تقول ابن تيمية فتتحرك نفسك إلى التشبه بهؤلاء الكرام، وتشبه بالكرام فلاح وربح. حركة النفس هاته بالتشبه. تقول ابن تيمية هذه الحركة هي الرحمة من الله. هذا من عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. وكما قال بعضهم ناظما أسرد حديث الصالحين وسمهم فبذكرهم تتنزل الرحمات. فذكر أهل الصلاح من باب استمطار لتنزل رحمات الله جل جلاله. فمن أعظم ما يعين على علو الهمم هو النظر في تراجم السلف، فبذلك تعلو همة الإنسان في الخير. فإذا علت همته إذا علت همة الإنسان طاب سيره إلى الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونعوذ بالله من بنية الطريق، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا مقاماته للتحقيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.